يقول عليه الصلاة والسلام: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ فرمضان شهر القرب، وشهر الاتصال بالله، شهر الإنفاق، شهر غض البصر، شهر العبادة، شهر قراءة القرآن، هذا رمضان الحقيقي. أما لما منقصر منعيش حياتنا الاجتماعية، بيطلع رمضان شهر الولائم والسهرات والمسلسلات. هذا رمضان ليس رمضان الذي أمرنا الله به. أنت بدك بحاجة لغار حراء الذي قام به النبي، فرمضان غار حراء مصغر لك، بدك هيك شوي بعد عن الناس قليلا، التفات إلى الله، قراءة القرآن، تأمل في الكون، تفكر في خلق السماوات والأرض، إطعام الطعام، إنفاق المال، إطعام الفقراء، بعدين تفقد الأقارب برمضان. في قريب ساكن بطرف المدينة بتزوره، بتشوف عنده حاجة، بده مساعدة مادية، معنوية، علمية. فهو رمضان شهر العمل الصالح، هو في النهار أعمال صالحة وصيام، وفي الليل قيام. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان فرصة ثانية إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فرصة وحيدة لن تتكرر في العام، ممكن أن تلغى كل الذنوب السابقة، يعني بعبارة حديثة يمكن أن تفتح مع الله صفحة جديدة في رمضان. الله يجزيك خير يا دكتور.